محمد. مرحبا بكم أهلا. هذه هي رسالة وردتنا من طالب العلم أحمد شرهان مزهري من جيزان، يقول في رسالته بعد السؤال بطول العمر أو الدعاء بطول العمر لمن يجيبون على هذه الأسئلة وأن ينفع بإجاباتهم، يقول وبعد فأنا أعرف أن أتوضأ جيدا فيما أعتقد، لا بل إنني أعلم بل إنني أعلم الكثير من الناس، والوضوء كما أعرفه هو أبدأ بغسل القبل والدبر ثم أتمضمض وأستنشق ثم أغسل وجهي جيدا ثم أغسل يدي إلى المرفقين ثم أخذ قليلا من الماء وأضعه على رأسي كله ثم أضع يدي في الماء وأمسح أذني ثم أمسح رقبتي وكل ذلك 3 مرات ثم أغسل الرجل اليمنى ثم اليسرى، وهذا العمل أخذته من عائلتي، أليس هذا العمل صحيحا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تكرر من الإخوان الذين يقدمون الأسئلة الدعاء بطول العمر لمقدمي البرنامج، وأحب أن يقيد طول العمر على طاعة الله، فيقال أطال الله بقاءك على طاعته أو أطال الله عمرك على طاعته، لأن مجرد طول العمر قد يكون خيرا وقد يكون شرا، فإن شر الناس من طال عمره وساء عمله، وعمر الإنسان في الحقيقة ما أمضاه بطاعة الله عز وجل، أما ما لم يمضه بطاعة الله فإنه خسران، فإما أن يكون عليه وإما أن يكون لا له ولا عليه. وهذه النقطة أكثر الذين يدعون بذلك إنما يريدون البقاء في الدنيا فقط، ولهذا أرجو من إخواننا الذين يقدمون مثل هذه العبارة لنا أو لغيرنا أن يقيدوها بطول العمر على طاعة الله سبحانه وتعالى. وأما ما ذكره الأخ من أنه يعلم كيف يتوضأ ثم وصف كيف يتوضأ، فإنما ذكره فيه خطأ وصواب. أما أولا الخطأ، يقول إنه كان إذا أراد أن يتوضأ يغسل فرجه ودبره، يعني يغسل الفرجين، فهذا ليس بصحيح وليس من الوضوء غسل الفرجين، وإنما غسل الفرجين سببه البول أو الغائط، فإذا بال الإنسان أو غسل فرجه المقدم، وإذا تغوط غسل دبره، وإذا لم يكن منه بول ولا غائط فلا حاجة إلى غسلهما. ثم إنه ذكر أنه بعد ذلك يغسل وجهه، ولكنه سقط عنه غسل الكفين قبل غسل الوجه. ثم انه ذكر ايضا انه ياخذ ماء ويصبه على راسه، وانه ياخذ ماء باذنيه ويمسحهما، وانه يفعل ذلك 3 مرات، وكل هذا ليس بصحيح، فان الراس لا يبل بالماء وإنما يمسح ببلل اليد فقط، فتغمس يدك في الماء ثم تمسح بها رأسك مرة واحدة، لكن تبدأ به من مقدم الرأس إلى أن ينتهي إلى منابت الشعر من الخلف ثم تردهما، وتمسح الأذنين بما بقي من بلل اليدين بعد مسح الرأس، ولا تأخذ لهما ماء جديدا إلا إذا يبست اليد فخذ لهما ماء جديدا. ثم إنه ذكر أنه يمسح الرقبة، وليس مسح الرقبة بمشروع، بل هو من البدع، لأنه لم يذكر في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأخطاء التي ذكرها السائل في كيفية الوضوء، وهي تقديم غسل الفرجين إسقاط غسل الكفين قبل غسل الوجه، غسل الرأس بدل مع المسح، أخذ ماء جديد للأذنين، مسح الرقبة، خمسة أشياء. والآن نسوق كيفية الوضوء على الوجه المشروع، فنقول: أولا تقول بسم الله، والتسمية على الوضوء السنة مؤكدة، بل قال بعض العلماء إنها واجبة، وأنه لا يصح الوضوء بدون تسمية. ثم تغسل كفيك ثلاث مرات، ثم تتمضمض وتستنشق ثلاث مرات، وتستنثر بعد الاستنشاق، ثم تغسل وجهك ثلاث مرات، ثم تغسل يدك اليمنى من أطراف الأصابع إلى المرفق، والمرفق داخل، ثلاث مرات، ثم اليسرى كذلك، ثم تمسح رأسك بيديك من مقدمه إلى مؤخره، ثم ترجع، ثم تمسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، تدخل السبابتين في السماخين وتمسح بالإبهامين ظاهر الأذنين، ثم تغسل رجلك اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم اليسرى كذلك. ثم تقول بعد هذا: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين. وإن اقتصرت في الغسل في المضمضة وغسل الوجه وغسل اليدين وغسل الرجلين، إن اقتصرت على واحدة فلا حرج عليك، وإن اقتصرت على اثنتين فلا حرج عليك، وإن غسلت بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين فلا حرج عليك، لكن الرأس لا يكرر مسحه، بل هو مرة واحدة بكل حال. هذه صفة الوضوء المشروعة، وأرجو من الأخ أن ينتبه لها وأن يحرص على تطبيقها. قلتم لو اقتصر مثلا بأخذ غرفة واحدة أو باثنتين على بعض الأعضاء، لكن لو زاد عن الثلاث؟ الزيادة عن الثلاث غير مشروعة، بل هي إما مكروهة أو محرمة، فلا ينبغي أن يزيد على ذلك. يقول أيضا: ما مقدار الماء الذي يتوضأ به المصلي؟ لأني سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد تارة وبثلثيه مرة أخرى، فكم يساوي المد بالكيلوات ووفقكم الله؟ المد بالكيلوات يساوي نصف كيلو وعشرة غرامات، هذا تقديره بالكيلوات. وأما ما مقدار الماء الذي يتوضأ به، فقد ذكر الأخ ما صح به الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ولكن إذا لم يصدق بهذا القدر فإنه يجب عليه إصباغ الوضوء. يعني لو فرض ما عرف كيف يؤدي الفرض فرض الوضوء بهذا المقدار، فإنه يجب عليه أن يؤدي فرض الوضوء ولو زاد على هذا المقدار. ولكن لا شك أن الإنسان البصير يمكنه أن يتوضأ بالمد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يقول: ما المقصود بثلثي المد، وهل يكفي الشخص؟ ثلث المقصود بثلثي المد يعني اثنين من ثلاثة من المد. المقصود وقد عرفت مقداره بالكيلو من قبل. وأما هل يمكن الوضوء به، فهو قد يمكن بالنسبة للإنسان البصير الذي يستطيع أن يقدر الماء، ولا سيما إذا كان عليه خف أو جورب وكانت الرجل لا تحتاج إلى غسل، فإنه ما يبقى عنده للغسل إلا وجهه ويده. وهذا أمر بسيط ربما يمكن بثلثين. يقول في رابعا: لي عم موظف ودائما أنا معه في خصام، لأنه أحيانا يمسح على ناصيته وعلى الغترة لأنه لابس للعقال عليها ولا يدخل يده تحت الطاقية، فهل هو على حق أم لا؟ لا، ليس على حق، بل الواجب عليه مسح الرأس، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على جميع رأسه من مقدمه إلى قفاه ثم يرد يديه، ولكنه عليه الصلاة والسلام إذا كان عليه عمامة مسح على ناصيته وعمامته ولا يدخل يده من تحت العمامة، لأن العمامة كما هو معروف ليات متعددة يلويها الإنسان على رأسه، ففي حلها نوع من المشقة بخلاف العقال والغترة والطاقية فإنه ليس فيها شيء من المشقة فيما لو أدخل يده ومسح على رأسه. وعلى هذا فلا يقاس العقال والغترة والطاقية على العمامة التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يمسح عليها لما بينهما من الفرق. نعم يقاس عليها بعض القبوعة، في قبوعة يلبسونها الناس في أيام الشتاء تكون شاملة للرأس كله ولها طوق من تحت الحنك، هذه فيها مشقة في نزعها، ثم في نزعها في البرد بعد دفء الرأس بها ما يكون عرضة للتأثر. لذلك يجوز أن يمسح الإنسان على هذه القبوعة لما فيها من المشقة، مشقة النزع والتعرض للمرض بخلعها في حال الدفء ثم يهب بها الهواء فيتأثر. إذن مثلا كثير من الدول الإسلامية أو بالأخص مثلا السودان يعملون عمامة قريبة أو شبيهة بعمامة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يلفونها لفا على الرأس وتزيد على مترين طولها. فيجوز لهم أن يمسحوا عليها. يجوز أن يمسحوا عليها بلا شك. طيب هل يؤخذ من لبس الرسول صلى الله عليه وسلم للعمامة أن العمامة التي يعملها الطاعنون في السن، هذه البيضة التي تتخذ على العقال، أن هذه من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ التي تتخذ على الشماغ مثلا هي كونها من هدي الرسول أو ليست من هذه مبنية على هل التعمم عبادة أو عادة؟ لا، والذي يظهر أنه عادة وليس بعبادة، وعلى هذا فيلبس الإنسان ما اعتاده الناس في بلده، يكون هذه السنة أن يلبس الإنسان ما اعتاده الناس في بلده، فليست العمامة من العبادة. ويدل على هذا أننا لو قلنا أن العمامة من العبادة لقلنا أيضا الرداء والإزار من العبادة، ويدع الناس ثيابهم ويلبسوا أردية وأزرا. نعم وإن كان القميص قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يلبس القميص، لكن مع هذا يلبس كثيرا الرداء والإزار. ومع هذا لو أن الرجل خرج في غير الإحرام بحج وعمرة بإزار ورداء في بلد لا يعتدون ذلك لعد هذا شذوذا. والصواب أن هذا أي لبس الرداء والإزار والعمامة من الأمور العادية، إن اعتاده الناس فالسنة لا يخرج عن عما كان عليه الناس، عما كان عليه الناس. وإن كان لا يعتدونه فليلبس ما اعتاده الناس إذا لم يكن محرما في الشر. لكن مثل هؤلاء يقصدون بالعمامة زيادة في العبادة، لو قصدوا ما ينفعهم. إذا علم من هذا عادة وليس بعبادة فلا ينفع. سؤال له آخر يقول: ما هو الدعاء الذي يمكن أن أقوله قبل وضوئي وبعده؟ قبل الوضوء تقول بسم الله، أما بعد الوضوء فإنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وأما ما ذكره بعض أهل العلم من أن لكل عضو ذكرا مخصوصا فإن هذا لا أصل له، ولهذا لا يسن للإنسان أن يدعو الله سبحانه وتعالى كلما غسل وجهه قال اللهم حرم وجهه النار، وإذا غسل يديه قال ذكرا بعد، وإذا مسح رأسه قال ذكرا، وإذا غسل يديه قال ذكرا، هذا لا أصل له في الشرع، والتعبد لله به من البدعة. طيب ألا يجوز له أن يقول قبل الوضوء اللهم أني نويت رفع الحدث من الصلاة الفلانية وكذا وكذا؟ هذا يعبر عنه بالتكلم بالنية أو النطق بالنية، وهو بدعة، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن من هديه أن يتكلم بالنية في أي عبادة من العبادات، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إن النية بينك وبين الله، والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أن يعلم بما نويت، فإنه يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولو قلنا أنك تتكلم بالنية فقلنا أيضا لا قلنا تقول أيضا اللهم أني أن توضأ فأغسل وجهي وأغسل يدي وأمسح رأسي وأغسل رجلي وأذهب إلى الصلاة وما أشبه ذلك. السؤال الأخير في حلقتنا هذا لنقصرها على الوضوء، وإن كان لديه أسئلة عن التيمم، يقول ما حكم تخليل اللحية والأصابع عندما يتوضأ المسلم؟ أما تخليل الأصابع فقد ورد فيه حديث لقيط بن صبرة وهو حديث جيد، أن رسول عليه الصلاة والسلام قال له خلل بين الأصابع ولا سيما أصابع الرجلين لأنها متلاصقة. وأما تخليل اللحية فقد ورد فيه عن الرسول عليه الصلاة والسلام حديث ضعيف أنه كان يخلل لحيته في الوضوء، ولكنه لا ليس كتخليل الأصابع. والشعر الذي على الوجه من لحية وشارب وحاجب إن كان كثيفا لا ترى منه البشرة اكتفي بغسل ظاهره، إلا في الغسل من الجنابة فيجب غسل ظاهره وباطنه. وأما إذا كان غير كثيف وهو ما ترى منه البشرة فلا بد أن يغسله غسلا يوصل الماء إلى البشرة، لأنه لما ظهرت البشرة من وراء الشعر صدق عليها اسم المواجهة التي من أجلها اشتق الوجه. شكرا أثابكم الله. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسالة أحمد شرهان مزهري من جيزان، وبقي له أسئلة عن التيمم ستأتي إن شاء الله تعالى. عرضنا الأسئلة والسرات التي وردت في رسالته على الشيخ محمد بن صالح تيمين الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا للشيخ محمد وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.